الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة في مادة الدخيل في التفسير للفرقة الرابعة، قسم الحديث وعلومه. وصلنا طبعا إلى صفحة 189 في الكتاب، 189 في الكتاب. القسم الثاني الحديث التفصيلي عن صنوف الدخيل. الباب الأول دخيل المأسور، الفصل الأول الأحاديث الموضوعة في التفسير. فالشيخ هيتكلم حاليا عن الأحاديث الموضوعة في التفسير، لأنه بيتكلم عن دخيل. دخيل يعني أشياء غير صحيحة، غير سليمة، باطلة. فأحنا طبعا بتخصصكم، بحكم تخصصكم اللي هو قسم الحديث، ودرستوا التفسير بالمأثور في العام الماضي، الأحاديث الموضوعة في التفسير هي نوع من أنواع الدخيل. ما هو الحديث الموضوع؟ حديث الموضوع طبعا كما تعلمون هو الحديث المكذوب أو المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقله صلوات الله وسلامه عليه، وسمي حديثا باعتبار زعم قائله أو باعتبار أن له إسناد وله متن، لكنه حديث طبعا باطل. وإذا أطلقت كلمة الحديث الموضوع تنصرف على طول إلى الموضوع أو المكذوب على النبي المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا أريد بالحديث بالحديث الموضوع على الصحابي أو على التابعي، فإنما هو يقيد، يعني يكون هناك قرينة تؤكد على أنه موضوع على الصحابي أو على التابعي. لكن كلمة حديث موضوع طبعا تشمل حديث موضوع النبي صلى الله عليه وسلم أو على الصحابي أو على التابعي، مكذوب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابي ولا التابعي. لكن إذا أطلقت انصرفت على المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أراد الإنسان صاحبها المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي أو التابعي، لابد من قرينة تؤكد ذلك. الشيخ بعد كده أطال أنفاسه تحت عنوان نشأة الوضع وبيان أسبابه، وبخاصة يعني موضوع نشأة الوضع، يقصد الوضع في الحديث، يعني متى نشأ الوضع أو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ هنا اختلاف، أن في بعض العلماء بيقولوا أنه سنة 40 هجرية، وبعضهم بيقول سنة 41 هجرية، وبعضهم بيقول أنه هو أيام النبي صلى الله عليه وسلم، نشأ الوضع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إيه، وفي ناس أصلا بتنكر حاجة اسمها موضوع حديث مكذوب، يعني ما فيش حاجة اسمها حديث موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كلام يعني خزعبلات وجهل ومكابرة. لا، في أحاديث موضوعة في كتب وفي مصنفات وفي على أرض الواقع، يعني من ذلك موجود يعني أحاديث موضوعة. فكنا احنا ننكر شيء يعني معلوم، ده إنما هو جهل ولا مكابرة. يعني الشاهد إن الشيخ هنا طبعا لما تكلم ونقل عن الشيخ أبي شهبة وعن صاحب أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، وكذلك نقل عن بعض زملاء زميله الدكتور فايد والشيخ السباعي موضوع نشأة الحديث في سنة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن إنما نشأ أيام الفتنة في عهد أيام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وكان لابن سبأ اليهودي دور كبير في ذلك، انه يعني الزندقة ودخول الاسلام من اجل هدم الاسلام، يعني اظهار ما لا يبطن. وكان بيقول لك ابن سبأ اليهودي كان له دور في ذلك، حتى انتهت الفتنة بمقتل سيدنا عثمان شهيدا رضي الله عنه، ووقعت طبعا حروب وظهرت فرق وطوائف الشيعة والخوارج واهل السنة وغيرهم. فكلام الشيخ هنا طبعا يعني ذكر الاختلاف في سنة 40 أو سنة 41 أو أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيخ أطال أنفاسه في نقطة معينة اللي هي تتعلق بعدالة الصحابة، وإحنا عارفين أن الصحابة كلهم عدول وهذا ما عليه الجماهير. والشيخ طبعا له رأي هنا أطال أنفاسه فيه. إحنا طبعا إيه، أنتوا درستوا هذا الكلام في تخصصكم الحديث، ويعني هذا مجالكم، ولا داعي ان احنا ايه نطيل فيه، واللبيب بالاشاره يفهمه. اسباب الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير في صفحه كام؟ صفحه 206. اسباب الوضع او الكذب على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تفسير القران الكريم. في طبعا هناك اسباب عامه تشمل اسباب الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم عموما، سواء في التفسير، تفسير القرآن أو في غيره. طيب، أول هذه الأسباب المكايدة للإسلام، المكايدة للإسلام يعني الزنادقة وهؤلاء الناس الذين يظهرون ما لا يبطنون. ولذلك حتى نقلوا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أو رحمه الله، تمشي رضي الله عنه وتمشي رحمه الله، قال وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، منهم عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي. والأمثلة على ذلك على الأحاديث التي وضعها الزنادقة طبعا كثيرة جدا، من ضمنها ما روي كذبا أن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل وأجراها فعرقت، كلام طبعا باطل عقلا ومتنا ويخل بالعقيدة وغير صحيح. ومن ذلك أحاديث لا تتعلق ولا تتفق والحقائق العلمية، زي مثلا الشفاء، الباذنجان شفاء من كل داء، واحد يبيع الباذنجان والسوق بتاعه كاسد، ما فيش التجارة بتاعته مش ماشية في السوق، فيروح يضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس ايه تقبل على تجارته، الباذنجان شفاء من كل داء، او فيها اباحة، دعوة الى الاباحية، كما هو مثلا الحديث المعروف النظر إلى وجه الجميل عبادة. طبعا لا أبدا، فيش حاجة اسمها النظر إلى وجه الجميل عبادة. عبادة ازاي يعني؟ بالعكس، النظر إلى الشاب الأمرد كما قال أهل العلم بشهوة أشد حرمة من النظر إلى المرأة، لأنه ليس محل النظر يعني. فطبعا إيه، ولذلك كان العلماء كانوا يتحرون في هذه الأمور. فكونك أنت تضع حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيز هذا الموضوع، ده في غاية القبح. طبعا يقول لك النظر إلى وجه الجميل إيه عبادة. كذلك من ضمن في الحديث مكذوب، من ضمن أسباب الوضع اتباع الهوى. على فكرة شباب، طبعا أنا بأذكركم في خطأ وقع مني في المحاضرة الماضية، اللي هو كان في الدقيقة 16:40 دقيقة تقريبا و40 ثانية، في كان خطأ وقع مني في المحاضرة اللي فاتت في أولا وثانيا في الموضوع اللي هو صفحة 143 في عنوان بيقول ثانيها الأساليب. أنا قلت أولها اللي هو كان فين؟ في صفحة 131، لا أولها في الصفحة اللي قبلها 142. ده طبعا استدراك مني اللي هو بيتكلم عن المرتبة العليا التي من التفسير، مرتبة يعني الواحد المفسر الكامل، يعني الدرجة الكبيرة العليا للتفسير اللي هي لا تتم إلا بأمور أولها أحدها فهم حقائق الألفاظ المفردة، ألفاظ القرآن، اللفظ القرآني نفسه، الكلمة نفسها القرآنية لابد أن تفهم، وفهمها هذا لابد أن يكون في حدود استعمالها أيام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ده أولا. وثانيها بعد كده الأساليب، ده الخطأ. أنا لا، أنا ساعتها طبعا أخطأت، قلت ثانيها الأساليب لكن أولها كان إيه 131، ده خطأ، لا أولها 142. فمن باب التعاون على البر والتقوى شباب، يذكر بعضكم بعضا بهذا الايه بهذا الأمر. احنا طبعا وصلنا إلى كلام الشيخ في أسباب الدخيل، وقلنا السبب الأول والسبب الثاني من أسباب الدخيل، اللي هو ايه السبب الثاني من أسباب الدخيل اللي هو اتباع الهوى وموافقة البدعة. ناس أصل خلي بالك، لما تتغلغل البدعة والمذهب الباطل والرأي الفاسد في قلب صاحبي والعياذ بالله، يكون في تعصب، في طبعا الإنسان قد يرتكب الكثير من المحظورات بسبب هذا الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أو بدعته، ف يضع الأحاديث على النبي المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال لك رأينا الشيعة تضع الأحاديث في مدح علي وذم معاوية، كم وضعوا في التفسير. يعني من ضمن الحاجات التي أذكرها في هذه العجالة، قالوا في قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قالوا هو معاوية. طب ده كلام باطل طبعا. وفي التفسير كذلك وضعوا الكثير على في الشيخين أبي بكر وعمر، فرأيتم اللات والعزى، يقول لك المقصود بهم أبو بكر وعمر. ده كله طبعا تخاريف لا أساس لها من الواقع. فلا بد أن ننتبه إلى هذه. فالتعصب والابتداع في دين الله يخلي الإنسان يفعل كثير منكرات. حتى وضعوا كذلك الأحاديث على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تمدح علي وتذم معاوية، ويجعلوا ذلك تفسير لبعض القرآن، زي ما احنا إيه قلنا، حتى إن يعني السلعة تجد رواج وتجد قبول عند الناس في هذا الإيه هذا الأمر. وكذلك يعني واحد اللي هو كان واحد اسمه محرز أبو رخاء كان يرى القدر فتاب منه قال لا تروا عن أحد من أهل القدر شيئا فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر نحتسب بها يقصد من ذلك كمان يبغي الأجر والثواب وطبعا معروف أن الروافض والشيعة هم أكثر الناس في ذلك يعني حتى الشيخ كذلك حماد بن سلمة رحمه الله يقول أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الحديث وقال الحاكم كان محمد بن القاسم الطائكاني من رؤوس المرجئة وكان يضع الحديث على مذهبهم السبب الثالث النزعات السياسية يعني الناس اللي كانت تنتمي إلى الدولة الأموية بعض الحمقى وبعض العوام وبعض الذين يزعمون أنهم شيوخ السلطان نسأل الله السلامة والعافية يضعون للقيادات في الدولة الأموية أحاديث في فضلها ومكانتها ومنزلها وحديثها مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما زالت الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية انعكست الآية وبقت الأحاديث الموضوع المكذوبة تبشر بإيه بدولة آل العباس وتنفر من بني أمية وهلاكهم والكلام الكثير جدا وكل هذا طبعا نسأل السلام والعافية الرابع السبب الرابع التعصب المذهبي سواء كان انتصار لإمام من الأئمة أو لرأي في المذهب وذم ما يخالف هذا المذهب يعني وصل الأمر ببعض السفهاء أنهم وضعوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي هم كانوا بيكرهوا الإمام الشافعي يقول يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس قبحهم الله الإمام الشافعي أضر على الأمة من إبليس طبعا كلام باطل لا أساس له من الصحة ووضعوا كذلك أحاديث حتى في الأحكام الفقهية يعني هم مثلا لا يقولون برفع اليدين في الركوع وضعوا حديث عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له طيب هذا من ضمن الأسباب أو كذلك في الأصول في القياس وفي غيره وضع حديث في هذا الموضوع خامس هذه الأسباب التعصب للجنس الناس عرب يتعصبوا للعرب ويضعوا حديث في فضل العرب الناس فرس ويتعصب للفرس ويضع الوحي إذا غضب نزل باللغة العربية أو نزل باللغة الفارسية كلها طبعا إيه أحاديث باطلة لا أساس لها كذلك حتى في فضل أشخاص معينين منهم أو في بلاد من هذه البلدان فطبعا كل هذه التعصب للجنس طبعا إيه كان من أسباب الوضع في الحد السادس استرضاء الخلفاء بما يوافق هواهم واحنا بنلاحظ ان السبب ده طبعا ايه قريب من بعض الاسباب التي ذكرناها قبل قليل كذلك السبب السابع حب الشهرة واستمالة قلوب العامة انه يذكر لك غرائب وحاجات كده يقول لك خلي الناس تبكي خلي الناس تتأثر خلي الناس ما تسرحش فيضع حديث كده غريبة وكلام عجيب لا انت طبعا هذا كلام ما ينفع وما يجوز انك انت تحيد عن الحق وعن الصواب ولا يعني ما ينفع لك انك انت تضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واشياء كثيره جدا قال ايه مثلا من ضمن الاحاديث اللي هي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خلق الله من كل كلمه منها طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان كلام طبعا ايه واخذ حوالي 20 ورقه كلها باطل وعارفين احنا الروايه المنقوله عن احمد بن حنبل ويحيى بن معين لما حتى كانوا قاعدين وقال إن زعم إن هذه الرواية المكذوبة أخذها منهما وقال أنا أحمد وهذا أنا ابن معين هذا أحمد محمد ما سمعنا بهذا إلا القط إلا الساعة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققت للساعة قال ليس في الدنيا يحيى بن أحمد ويحيى بن معين أو أحمد بن حنبل غيركم قد كتبت عن 17 شوف المكابرة أنا زكاة أخذت عن 17 شخص اسمهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يعني مصر على باطل حتى لما كشف أمره يعني الضلال لما ينغمس الإنسان في هذا الأمر نسأل الله السلام والعافية الثامن أن يعرض لمن لا دين له عارض من غضب أو حرج في استفتاء فيدفعه ذلك إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم واحد ما عندوش دين فيوقع في مأزق كده في حتة معينة فلازم يخرج منها يقول لك يضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زي الحديث المكذوب المروي عن ابن عباس لما حكى قصة المعلم قال لأخزينه اليوم. حدثني أكرمة عن ابن عباس مرفوعا: معلم وصبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول ذلك أبدا. تاسع هذه الأسباب اللي هم ناس اتخذوا الوضع صناعة وتسوق، نسأل الله جرأة، ما بعدها جرأة على الله وعلى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، شغلانة كده أخذوها أنهم يتفننوا كيف يضعون الأحاديث، كيف يسوقون هذا الحديث وينشرونه بين الناس، كيف كيف. السبب العاشر وهو أضر الأسباب جميعا لخفائه، قال لك التطرف في حب الخير للناس مع السذاجة والجهل. ده وقع الناس اللي يدعون الورع كذبا، يعني بيضعوا بعض الأحاديث جهلهم يدفعهم إلى ذلك. وللأسف دول اللي بنقول إنه أضر الأسباب، لأن الناس بتثق في دينهم، شايفهم أهل ورع وأهل زهد وليس لهم في الدنيا ولا في المناصب، فيتقبلون منهم. هؤلاء منهم بعض الناس، حتى يعني نتذكر قصة عصمة نوح بن أبي ابن مريم لما وضع حديث وقيل من أين ذلك، قال عن أكرم عن ابن عباس فضيل سورة الحديث في فضيل القرآن سورة سورة، قال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. يعني وضع حديث في فضائل القرآن سورة سورة، فضل سورة الفاتحة، فضل سورة البقرة، فضل سورة الكذب، آل عمران، المال، أن النساء المائدة، إلى آخر القرآن، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى بعض المفسرين اغتروا بذلك، ومذكور في بعض كتب التفسير للأسف هذا الحديث الموضوع، يعني في بعض عند مفسرين كبار اغتروا بهذا الحديث ونقلوه من هذا الموضوع، وهو حديث مكذوب. وشوف يعني هو يريد أن يرغب الناس في حفظ القرآن، يقول لك الناس اشتغلت بالفقه واشتغلت بالسيرة وهجرت القرآن، فأراد أنه هو يخليهم يقربوا من القرآن، فوضع هذا الحديث حسبة لله، يعني خدمة للدين وللإسلام. طبعا هذا إجرام وهذا خطأ. وفي بعضه حتى كان يقول زي ما احنا ذكرنا من قبل: إنما كذبنا له ولم نكذب عليه. طبعا كل هذا كلام باطل وغير صحيح، والإسلام ما يحتاج إلى أنك تكذب له، الكذب هو الكذب على كل الأحوال. وفي حديث برضه كذلك عن أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة من أوله إلى آخره. طبعا احنا بنكرش أن في بعض السور لها فضل، زي وبعض الآيات زي آية الكرسي، زي خواتيم سورة البقرة، زي الفاتحة، زي البقرة وآل عمران، زي سورة الملك، لكن في أحاديث الكثير منها أحاديث مكذوبة، مش صحيحة. وفي بعض العلماء للأسف بالغ وكفر من يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إن هو طبعا حرام ومن الكبائر، والشبهة التي اتخذها هؤلاء من أجل الترويج لكلامهم زي ما احنا قلنا طبعا غير صحيح. حتى بعضهم بيقول من الشبه يعني الباطلة في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا إنما يعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده ورد في رجل معين ذهب إلى قوم ادعى أنه رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يحكم في دمائهم وأموالهم، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمر بقتله. يقولوا إنه له سبب ورود، يعني فهو مش عام. لا، طبعا أول حاجة سبب الورود هذا فيه كلام عند المحققين من أهل العلم، يعني في صحته كلام، وإنما الحديث متواتر في أعلى درجات الصحة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والبعض بيضع أو بيدرج عبارة في هذا النص ويتعلق بها شبهة، يعني بيقول من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار. كذلك هذه العبارة ليست في نص الحديث، واخذ لبالك، فننتبه إلى هذا. ويعني هم يقول لك احنا ما لا نقصد ان احنا نضل الناس، وانما نخدم الشريعة. كذلك هذا الرواية دي طبعا غير صحيحة. وايضا حتى لو صحت من كذب علي متعمدا ليضل الناس، اللام في ليضل دي لام العاقبة مش لام التعليل، يعني ليست هي العلة، ومش هي العلة ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم غني عن ذلك، وشريعتنا الغراء غنية عن هذا الكذب. السبب الـ11 أن يحمل حب الشهرة والظهور على وضع أسانيد لبعض الأحاديث غير أسانيد الحقيقية، لتستغرب وتطلع يجيب سند من هنا أهو وسند من هناك، سند هذا في يركب أسانيد بعضها على بعض استغرابا واستملاحا حتى إيه يغري بعض الناس بهذه أو فلان روى عن فلان وعن فلان وعن فلان والسلسلة الفلانية ومن البلد الفلاني، يستغرب الناس بعض الأسانيد هذه أو يرويه مثلا بسند مكذوب عالي أو أشياء من هذا القبيل. طيب الشيخ هنا بصفحة 224 بيقول وقد يقع في حديث المحدث من الوضع ما لم يتعمده أصلا. فعلا يعني احنا من كذب عليه متعمدا تطلب متعمدا في المتعمد، لكن ان كان الشيء قد وقع على سبيل السهو او الخطأ الغير مقصود فطبعا او غلط كده مثلا او سوء حفظ او دلس عليه في كتبه بغير علمه، فطبعا هذا لا يدخل في ايه في التحذير المذكور. وكذلك يجوز رواية الحديث الموضوع كما تعلمون لبيان وضعه، انت ليس هناك مانع انك انت تدي الناس دروس في الاحاديث الموضوع عشان تحذرهم وتنبههم حتى ينتبهوا اليها ويبتعدوا عنها، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. انت مش بتروي الحديث الموضوع تأييدا له ولما فيه، لا انت بتروي او بتذكره للتحذير من هذا لبيان انه هذا الموضوع. ففي فرق بينك انك بترويه بغرض انك انت تنشره وتدسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حرام فليتوقع عدم النار، وانك انت مثلا بقصد انك انت تحذر الناس، لا ده طبعا جائز انك ترويه بغرض انك تبين للناس ان هذا الحديث موضوع فلا يغرنكم، يعني تنتبهوا اليها ايها الناس. ولذلك العلماء وضعوا الاحاديث الموضوعه، الكثير من احاديث الموضوعه زي ما احنا عارفين السيوطي وابن الجوزي والألباني وغيرهم من أهل العلم الكثير والكثير في هذا الايه هذا الموضوع. احنا هنكتفي بهذا القدر، وبعدها ان شاء الله نذكر المحاضرة الأخرى. وقفنا عند صفحة 229 أمارات الوضع. نسأل الله لكم التوفيق والتيسير والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.